بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة التبوذكي ما اسمه موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة أن مطرفا يعني ابن الشخير قال فضل العالم أفضل من فضل العبادة، فضل العلم أفضل من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وحدثني قال رجال ثقات، يعني موقوفات كثيرة في هذا الباب، وربما يذكرها من أبي الدنيا في كتاب الورع يحشدها. قال وحدثني عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال وحدثني موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة المتقدم قال حدثني أبو هلال الراسبي عن قتادة.